بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم. الراجمات السلفية لقطع دابر القواعد العضوية. فثقوا بنصر الله عز وجل أيها المسلمون، أيها الموحدون، أيها السنيون، ثقوا بوعد الله الذي لا يخلفه ولن يخلف الله وعده. قاتل الله أهل الرض إنهم قد أشهروا صارما عظبا وغتارا أشياع جهل وأباق العبيد غدوا يستعبدون بأرض الله أحرارا طورا بقصف وطورا بالرصاص على دار الحديث وبالهونات أوطى أطوارا إن الظلوم إن امتدت يداه إلى أهل الصفاء أتاه الذل قهارا يا نبل يا كلب يا سوق اليهود إذا ما كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا امضوا بعزم سيوف الحق لا تدعوا من الروافض في دماج ديارا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور العدو مجرم، العدو زنديق، العدو باغي، العدو ظالم، العدو ظالم. وأنت أيها المسلم متقي، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية الله الخاصة مع عبده التي كان بها مع أوليائه وأنبيائه. يا ويلكم يا أهل مجوس ونعتلي فوق الرؤوس وندقها دق بالفؤوس والعاقبة للمتقين يا ويلكم يوم الصعاب يوم نعتلي فوق الرقاب ونجركم جر الكلاب يوم تسحب اللحم العفين أنتم كلاب هذا الزمان بوجودكم ما في أمان إلا بتقطيع البنان وخلطها مثل العجين يا شات من عرض الرسول يتبع عبي بن سلول ينجس من أتباع المغول الله عليكم بايعين يا مجرمين يا حاقدين ينصر حصن نصر اللعين أنتم ذبحتوا المسلمين وجعلتم الله الحسين الله برأ عائشة خير النساء العابدة وأنتم نشرتوا الفاحشة فيها نزلنا الصمبين ما سلمتم الفاروق عمر لو شافه الشيطان فر وتحضنون اللي غدر قولوا الكلب اللعين استيقظوا يا أهل العرب من شر داء قد قرب الرافضي مثل الجرب لازم يشل في كل حين الرافضي ما له أمان لو تكرمه طول الزمان وتجالسه في كل آن الغدر فيهم مستبين شوفوا الحدث في الظل قصير يوم رحم طفل صغير وما بقى شيخ كبير إلا أسيرا أو دفين دما جاء أرض الجهاد يا مقبرة لهل الفساد جهز رجالك والعتاد واقضي على الحوث الضغين شعب اليمن كالصاعقة مثل الشرارة الحارقة مثل السيوف البارقة لو شد عزمه مائلين شعب اليمن نار اللظى يا من يعاديه اكتوى هم أسد في أرض الوغى هم شامة فوق الجبين يا وارد حوض الرسول يهناكم هذا القبول عند الورود أحمد يقول أنتم الأوائل شاربين شدوا العزيمة والنفوس ثم اذبحوا لاد المجوس الرافض الكلب العبوس اللي لإيران عاملين إيران لكم ما بات فيد نحن أولو بأس شديد والله نجرعكم صديد وتشربوا المر المهين يا أهل اليمن شوفوا الحدث في الشام كم راح جثث والرافضي فيها عبث وما رحم طفلا حضين أنتم لنا درع حصين للدين وأهله بادرين فيكم نزل نص مبين عزة شداد على الكافرين يا أهل اليمن أنتم أسود أنتم حماة للحدود اقضوا على ذناب اليهود اللي يعادوا المسلمين حاشد حشد جنده وقال الرافضي لازم يزال لو دمنا غطى الجبال وصارت انهارا معين يا الرافضي يا أهل خروف الحاشدي حد السيوف شوف لك مكان بين الكهوف ولا عجز لك ضمين الحاشدي أخذ العهود لو شل سلاحه ما يعود إلا بدمك يلحقود بدون دمك ما يستكين الحاشدي ما يتركك لو شل سلاحه يذبحك مثل الدجاجة يسلخك من جلد رجلك للجبين يا ويلكم يوم العويل يوم إذ حجن تحشد بكيل واليوم ذا يوم وبيل تلعن حياة الرافضين يا ويلكم يوم السعير في يوم لضات الزفير زفير وتنادي في اليوم العسير ذا مستقر المجرمين يا أهل الثرى يا أهل الفلوس الناس قد باعوا النفوس وانتم بخلتم بالفلوس على الرجال المخلصين قدم فلوسك للجهاد كي تنفعك يوم التناد يوم نلتقي برب العباد ونكون بإذنه فائزين والخدم صلوا أجمعين على النبي الهادي الأمين أحمد إمام المرسلين صلى عليه العالمين. من استطاع أن يأخذ بازوكته ويضرب البار ويضرب الدبابة بشتى ولو قتل يفعل. من استطاع أن يفعل شتى ما يقوم به جانب هذا الطغيان هذا البغي هذا العدوان فليفعل، فإننا في موطن يجب الجهاد فيه إلى آخر رمق إلى أن لا يبقى إلا الواحد ولا الإسلام، كلنا رجالا ونساء بغي عليه اعتدي علينا، ظلمنا في منازلنا، ظلمنا في أهلنا، ظلمنا في أطفالنا، في أرواحنا، في عقيدتنا، ماذا يريد؟ لا أعظم من هذا الجهاد ولا أفضل منه عند الله عز وجل، أعني جهاد الدفع لا أعظم منه. وفي مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الضعف والخر والذي كثر فيها الجبن في كثير من القلوب والخلود إلى الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. انظر هل العذاب الآن في الجهاد ولا العذاب في الخلود في البقاء؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا ويستبدل عذابا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء. قبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقه واخرجوا وما تلقوا غير صوب الحتوف ما يفيدك مشعوذ لو الحساب احداقه في الحياه انكسر صفك وعينك تشوف والممات الله اخبر فيك وين الباقه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يكون شر ولا شرك ولا فساد في هذه الأرض فإننا إن سكتنا حصل الشر المستطير والعياذ بالله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله. وقال جل وعلا في كتابه الكريم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وأي كفر وأي شرك، وأولئك الزنادقة الحوثيون، الحوثيون يقولون سيدي حسين ورسول الله سواء، ورسول الله سواء، كيف لا يكون كفرا وقد أداسوا كتاب الله وأهانوا كتاب الله ومزقوا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إنه أعظم الكفر يا أيها الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، في كثير من الآيات يقدم الله المال على النفس، لكن في هذه الآية لما كان الجهاد في سبيل الله قدم النفس على المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هكذا يا أمة الإسلام، في آيات كثيرة أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالقيام بهذا الواجب العظيم وبهذا الركن الكبير، ألا وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولمقاتلة الكفرة الزنادقة المجرمين. نعم يا أمة الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض، أثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا تضرونه شيئا، أو ولا تضرونه شيئا. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى يا أمة الإسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات يا أمة الإسلام، كيف لا؟ وأنت تحارب عن دين الله وتنافع عن دين الله وتنافع عن كلمة التوحيد وتنافع عن العقيدة الصحيحة، نعم، فلذلك كان من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس. وهكذا أيها الناس جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. جاء في البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد شيئا يعدل الجهاد. ثم قال له: هل تستطيع إذا دخلت مسجدك أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ ومن يستطيع ذلك؟ دل هذا أن الجهاد من أفضل القربات. حتى قالت عائشة كما في صحيح البخاري: نرى الجهاد نجاهد؟ أفلا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ حتى النساء أيها الناس يريد أصحاب رسول الله أزواجهم أن يغزوا في سبيل الله، لكن الله عذرهم، لكن الله عذرهم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى أو درجات ومغفرة وأجرا عظيما. هكذا يا أمة الإسلام، كل ذلك في تحقيق بيان توحيد الله، وفي نصر دين الله، وفي مقارعة أهل النفاق والكفر والزندقة يا أمة الإسلام. وهكذا أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات، كما في صحيح مسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، والعياذ بالله. وجاء في البخاري، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة الأخرى، كما بين السماء والأرض. أعدها الله لمن؟ للشهداء. أعدها الله للشهداء. وجاء في صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، أي يوم أن يقتل يغفر له كل ذنب إلا الدين. يا عباد الله، لأنه من حقوق العباد. هكذا يا أمة الإسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال كما صح في الترمذي: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الغدوة الرواح في الصباح في الجهاد في سبيل الله، لغدوة أو روحة خير من الدنيا، خير من الدنيا وما عليها. وجاء في الصحيحين يا أمة الإسلام: ما من أحد يدخل الجنة وله شيء في الدنيا يحب أن يعود، أي لا يحب أن يعود إلى الدنيا، قال: إلا الشهيد. فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل، ثم يقتل 10 مرات لما يرى في الجنة من الكرامة، لما يرى في الجنة من الكرامة. وما أعد الله للشهداء، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كل ذلك يا عباد الله ما أعده الله للمجاهدين في سبيل الله والمقاتلين لإعلاء كلمة الله ولإعلاء كلمة التوحيد. نعم يا أيها الناس، كم من فضائل عظيمة وكم من آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما قام هذا الجهاد الصحيح الشرعي أذاع به أهل السنة وأعلم به أهل السنة. الشهامة، هل جاهدت آثارا في أرض دماج أو بلغت أخبارا؟ فأبنوني وصار الهم يقلقني، فقمت أبحث في الأنباء محتارا. هذا شهيد بإذن الله قد قتلوا، وذا جريح يرى في الجسم أشطارا، وتلك طائفة الحوثي قد شحقت وأمطرت من سعير الحرب إمطارا. أباد أبطالنا خضراءهم فجروا إلى مراجعهم يرجون أنصارا، فأتبعوهم رصاصا قاتلا شرها، وأشربوهم حميم النار فوارا. أسد الوقاع وأشبال الصراع فلا يهولهم رافضي شابه الفارا. الحرب عندهم أنس وعرسهم فيها، إذا أقبل الحوثي مكارا ليوث غاب كأن الطعن شهوتهم، يقضون بالقتل أو بالموت أوطارا. يستعذبون لقاء المعتدين فما إن يلتقوا يدبر الأعداء إدبارا. أولئك القوم في الهيجاء تعرفهم، أمسوا بأنفسهم لله تجارا. لا يدعون إذا خطب ألم بهم، يرون خوف العدا مستهجنا عارا. وهؤلاء الظلمة قد حفر منهم قصف على المساجد وعلى النساء والأطفال وعلى الرجال من باب أولى، وهكذا مقر إخواننا في دروسهم في بعض مرافقهم، وقد اشتد الأمر على إخواننا، ولكن نرى ملامح النصر ولله الحمد مع أهل الحق مع أهل السنة والجماعة. والواجب علينا معشر المؤمنين في اليمن وفي غيرها أن نتعاون في دفع ظلم هؤلاء البغاة وفي ردعهم وزجرهم والأخذ على أيديهم، فدفعهم يعتبر جهادا في سبيل الله. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بقتال الطائفة الباغية إذا لم تفع إلى أمر الله، فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد أمر الله عز وجل نبيه بجهاد الكافرين والمنافقين، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكيف إذا كان الجهاد دفعا عن الدين وعن المال والعرض؟ فإن ذلك يتأكد. وقد أمر الله عز وجل نبيه بقتال الكافرين وتحريض المؤمنين على قتاله، فقال سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، الآية. فالواجب على علماء المسلمين وعلى دعاتهم وعلى الغيورين على دينهم وعلى المظلومين الصالحين أن يحرضوا المؤمنين على قتال البغاة المعتدين، على قتال هؤلاء الزنادقة الذين هم عكاز أعداء الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. هذا أقل ما يصدر من المسلم الغير على دينه. فالله أمر نبيه أن يحرض المؤمنين على قتال الكافرين وهكذا المنافقين، فكيف إذا اجتمع مع الكفر والنفاق والزندقة بغيا واعتداء؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فواجب على من قدر أن يجاهد بلسانه أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عونا لإخوانه المظلومين، لا سيما وقد استنصروا إخوانهم المسلمين. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم فعليكم النصر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنصر المظلومين، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها نصر المظلوم. فيجب على المؤمنين الغيورين على دينهم الراحمين لإخوانهم إخوانهم الصالحين أن ينصروهم بكل ما يستطيعون بالأموال وبالأبدان إن أمكنهم ذلك، لا سيما إذا لم تحصل الكفاية، وهكذا باللسان وبالكلمة، وهذا تعاون منهم وامتثال لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيجب أن ينصر المغلومون، ولا يجوز أن يخذلوا أو أن يسلموا إلى عدوهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فيجب على الحكومة وفقها الله وعلى سائر المسؤولين أن يدفعوا الضر عن إخوانهم وعن رعاياهم أو من ولاهم الله عز وجل أمره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته الحديث، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فالواجب الدفع عن الرعاية عن المظلومين عن المبغى عليهم، ولا يجوز السكوت عن هذا المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيخشى بسبب هذا السكوت أن يعم البلاء وأن يعم العقاب. فالواجب أن يتدارك هذا الأمر وأن ينظر بعين الاعتبار. ولله الحمد قد قام طلبة العلم وهكذا أهل السنة والمناصرون والمؤازرون في الدفع بما يستطيعون ويحتاجون إلى تعديد وإلى مزيد إعداد وتعاون. فيجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر وأن يدفعوا الشر عن دينهم وعن إخوانهم المظلومين، ولا يجوز التخاذل بحال من الأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لجهاد أعداء الله سبحانه وتعالى بما يستطيعون، كمن استطاع أن يجاهد بنفسه جاهد، ومن استطاع أن يجاهد بماله جاهد، ومن تيسر له الجمع بين الجهاد بالنفس والمال فليفعل، ومن عجز فبتحريض المؤمنين على جهاد الكافرين والمنافقين الظلمة المعتدين. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحكومة والمسؤولين بالقيام بما أوجب الله عليهم، فإن تخاذلهم نذير شر أو تقصيرهم في نصرة إخوانهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في دمات وهكذا في كتاب، فإنهم انبعثوا اليوم لمجابهة هؤلاء الأعداء الألداء الظلمة الفجرة. فنسأل الله عز وجل أن يؤيد الجميع بنصره، وأن يكلأهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بالله عز وجل أن يغتالوا من تحتهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكبت الرافضة المعتدين الظالمين وأعوانهم وأنصارهم ومن تمالى معهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسقيناهم بما شاء وكيف شاء، ونسأل الله عز وجل أن يقيض لهم من يناولهم ومن يدفع شرهم في حاشد وفي غيرها من الجهات. أهدي التحية إلى دم أجل العاتنة لكل ليث صمد في أصعب أحواله، قولوا لعبد الملك إن كان يجهلنا بأننا في نوادي الحرب أبطالا، لا يعرف اللفظ إن شبت مع لابد لذيق العدو من كاسع الغمنة وتقرع المر في حلة وترحالة. هنيئا والله هنيئا لمن يحضر مثل هذه المعارك، والله إنها لخير أعمالهم لمن خير أعمالهم من حين ولدتهم أمهات أن يحضر مثل هذه المعارك التي يقاتل فيها لله ومن أجل دين الله عز وجل. درجات عظيمة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. سبحان الله، شهادة نعم طريق مختصر إلى جنة الله عز وجل، ما بينك وبين الجنة إلا أن يفارق روحك جسدك، فلا حساب ولا عذاب إلى جنة الله سبحانه وتعالى ما دمت مخلصا في قتالك لله جل وعلا، تنصر دينه وتقاتل عن دين الله عز وجل. روى الإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل يا رسول الله يفتن الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يفتن الشهيد أي يسأل في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طريق مختصر إلى جنة الله عز وجل. وتعلمون أيضا ما له من الكرامات المتعددة التي لا أحب أن أطيل عليكم بذكرها، إنما هو التنبيه: ما عسى الأعداء أن يفعلوا بك أيها المؤمن، إن أوصلوا إليك قتلا فهي شهادة في سبيل الله، وإن أوصلوا إليك جراحا فهو كلم في سبيل الله، ما من أحد يكلم كلما في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إن أوصلوا إليك وجعا فهو رفعة لدرجتك أو كفارة لذنبك أو اجتماع الأمرين يكفر الله به بعض الذنوب، يكفر الله به ذنوبك ويرفعك درجات. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن اشتد دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وروى الإمام البخاري عن خباب بن العرت رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوه فقالوا: يا رسول الله، وقد آذاهم المشركين ووجدوا منهم الشدة، قالوا: يا رسول الله استنصر لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يثبت أصحابه على الصبر في دين الله عز وجل، تبتلى من أجل الدين فاصبر. الناس ربما يصبر على دنيا حتى يقتل، وربما يقاتل من أجل أرضه، وتصير قتال بين قبيلتين من أجل الدنيا، وأنت تقاتل من أجل الله، أنت تقاتل من أجل الله عز وجل، وذاك يقاتل من أجل الدنيا. فأنت في خير، أنت والله في خير وفي كرامة، قتال في سبيل الله، تقتل أو إصابة، كل يكلم في سبيل الله جراحة. وانظر إلى ما حصل في هذا الحديث: قد كان في من كان قبله يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، قال: فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يشق باثنتين، ما يرده عن دينه. انظروا إلى ثبات، انظروا إلى ثبات معشر المسلمين، معشر أهل السنة والجماعة، انظروا إلى ثبات مثل هذا الصنف من الناس الذي أخلص لله واتقى ربه وأخلص نيته لله سبحانه، يفرق باثنتين ما يصده عن دينه. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. العجل من طبيعة الناس الإنسان، ولكن علينا بالصبر ولنستيقن بفرج الله ولنستيقن بنصر الله. ما دمنا مع الله فلن يضيعنا الله. والله لو اجتمع من بأقطار الأرض يكيدون ويمكرون لكان الله معه، وجعل الله لك الفرج وجعل مكرهم عليهم بإذنه سبحانه وتعالى. ما أعظمها، ما أعظمها من كرامه أن تموت مدافعا عن هذا الخير، ويبقى الخير ولك الأجر، ويبقى التاريخ يحدث عن تلك الرجال الأبطال وتكتب أسماؤهم بماء الذهب وهم في صفحات التاريخ البيضاء مدونون، بينما أعداؤهم قد كتبوا وستظل الخلائق تلعنهم، تلعن من حاربوا هذا الخير ومن تصدوا لهذا الخير، إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها، ولست غافلا عما حصل من أسلافهم كابن العلقم وغيره من الذين حاربوا الإسلام والسنة الصحيحة، لا تزال الخلائق تدعو عليهم وتلعنهم، ولن تزال بإذن الله إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. فهنيئا عباد الله لمن أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وكان من أهل هذا الخير، فهنيئا. ونقول لأعدائنا إنكم لن تضروا بإذن الله أبدا، مهما كان جمعهم، مهما كانت كثرتهم، مهما كان معهم ما معهم، فإن الله بإذن الله معنا. ذكر أنه لما اخترع هذا الطيران وهذه الصواريخ أنه قيل لبعض جنود الإسلام ممن كانوا لا يمتلكونها، إنهم الآن عندهم سلاح يأتي من السماء يضرب، فقال هذا الموحد الواثق بالله هل هو يأتي من فوق الله أم من تحت؟ قالوا بل من تحت. قال سهل. نعم، هذه كلها بيد الله والمتصرف فيها ربنا عز وجل، ونحن على موعد من ربنا في كتابه الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين ما قال مخذولين، مع وجود المخذلين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه عن معاوية وغيره. هذه بشارات عظيمة وهي كثيرة في القرآن والسنة بالنصر والتمكين لأهل التوحيد، لأهل السنة، لأهل اليقين، ولكن لمزيد الابتلاء والتمحيص. نعم عباد الله، ومع هذا لا نتغافل أننا نكثر من التوبة، من الدعاء، من الاستغفار، من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحذر أن يحصل فينا شيء من المعاصي التي تحبط الأعمال أو تضر بها. نعم، نكثر نفسي وإخواني بالإخلاص، فإن الإخلاص عباد الله شرط قبول العمل مع المتابعة، فقاتل وأنت مخلص محتسب الأجر من الله، إنك في شعيرة عظيمة لا تتوفر، لا نقول قد، نقول لم تتوفر في هذه الأزمان في هذا المكان، أو من كان على شكلته ممن هو مدافع عنه. نعم عباد الله، فنذكر أنفسنا بالإخلاص لله، ارتقاء وجه الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله، الحذر من المعاصي. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الملائكة تقاتل مع عباد الله الصالحين ما لم يحصل فيهم الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فإذا حصلت مخالفة القائد عن تعمد أو الغلول أو الخيانة أو غير ذلك، فهذه قد تسبب نوعا ما من هزيمة أو من تأخر النصر أو غير ذلك، لكن كلما كان العمل أخلص لله وأصدق وكان متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصاحبه محتسب، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيد بهذا الدين نصرة من يقوم له وينصره، وقد حصل ولله الحمد، وسيخبط وسيفشل مخططات الأعداء ومكر مكرهم مهما مكروا. وأنتم ترون تلحظون أنهم يجعلون مخططات كما يقولون دقيقة 100% وتفشل. مركز سني سلفي يعتبر أكبر مركز سني سلفي فيه عدد من طلاب العلم في العالم. هذا المركز يخطف بصواريخ الكمبيوتر وقذائف الدبابات راجمات الصواريخ على اختلافها المدافع الثقيلة والخفيفة فضلا عن الرشاشات والمدافع التي تتطورها والتي ربما لا تتطورها. يقذف بها ناس ما وجدوا في هذا المكان ولا جلسوا فيه إلا لأجل أن يصلوا ويتعبدوا ويطلبوا علوم الشريعة. من الذي يقذفهم؟ اليهود الأمريكيون. إنما يقذفهم ناس يقولون إنهم مسلمون وينادون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل تلبيسا على الناس وكذبا وزورا. وهم في حقيقة الأمر زنادقة كائدون للدين يريدون إزاحة كل ما لا يكون متوافقا معناهم عليه من زندقة وضلال وكفر وإلحاد وزيغ عن سواء السبيل. مركز مسجد وحوله بيوت للطلاب يهجم عليه بدبابات وصواريخ الكاتيوشا وانواع الاسلحه الخفيفه والثقيله والمتوسطه. هذا عند من؟ في شرع من؟ في دين في نهج من؟ في اي مذهب؟ في اي عند من هذا يكون؟ عند من هذا يكون؟ عند من هذا يمكن؟ الا عند هؤلاء الفساله الفقراء الحوثيين الرافضه الخفيفين دمر الله تعالى عليهم وانتقم منهم. حتى الدعاء أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لإخواننا المسلمين حتى هذا صرنا متكاسلين غافلين بل لا نكاد ننتبه. ربما التكاسل يتصور أن يكون عندما أنتبه إلى أنني ينبغي أن أفعل ولكن أتكاسل، ولكن حينما لا يكون هذا في بالي ولا يدور في خيالي أصلا هذه مصيبة فوق المصيبة. ولهذا تجدنا فيما نحن فيه ولا حول ولا قوة. الدعاء هو العبادة لا تغفلوا عنه. إياكم والتشاغل بالحديث وبماذا فعلت جبهة كذا وماذا فعل فلان وماذا صنع فلان وماذا قال من تواصل معك، هذا كله لا ينفع. إنما الله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ذلك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا صنع الله يوم الأحزاب؟ وماذا صنع الله بأعدائه في يوم أحد وفي يوم بدر وسائر المواقع؟ إنه كان يقف العدد القليل أمام العدد الكثير فيهزم الله تلك الأعداد الهائلة على أيدي تلك الفئة على أيدي تلك الأعداد القليلة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا تنسوا إخوانكم في ذمات بأن يجمع الله صفهم وأن يخذل عدوهم الشرير المرتبط مع أعداء الإسلام، فإن الدعاء لهم ومؤازرتهم بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل لعل الله أن يلطف بهم وأن يدحر عدوهم الذي يريد أن يفرض الرفض وقلة الحياة والشرك والوثنية الذي رجعت إليه تلك المنظمات على بطريقة أشد من شرك قريش كفار قريش ومن سبقهم. فعلينا أن نقف مع إخواننا وأن نجتهد في الدعاء لهم وأن نؤازرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخذل عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين وعدو السنة، وأن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدميره تدميره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله لا يحب كل خوان كفور. ونحن الذي نعتقده أن من قتل منا ما هو على شر بل على خير كبير. أولا لأنه مبغى علينا، ثانيا لأنه صاحب توحيد، ثالثا لأنه مدافع عن دين الله وعن عباد الله المؤمنين، رابعا لأنك ترى خاتمتهم خاتمة جميلة جدا. منهم من يقتل وهو يصلي، ومنهم من يقتل وهو يذكر الله عز وجل ويلهج بذكر الله، ومنهم من يقتل وهو يعني في آية من البسالة والدفاع عن دين الله، وهم كلهم على هذا الحال. هذه خواتم والله مغبوطة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، نسأل الله أن يرفع درجاتهم في الليين مع النبيين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا الثبات نلمسه ولله الحمد في الرجال والنساء، وحتى والله في الأطفال، حتى في الأطفال. فعندي بعض الأطفال في البيت قتل أبوه، والله يلعب مع الأولاد وهكذا مستريح، والحمد لله ما تجد به جزعا كبعض الأطفال الذين ربما يقتل أبوه فيبقى يصيح ويبكي. الحمد لله مرتاح، ويعني إذا قلت كيف فعل أبوه قال إن شاء الله شهيد، إن شاء الله شهيد، إن شاء الله في الجنة، وهكذا. وهذا يسليهم جدا، يسلي أمه ويسلي كذلك أهله، وهكذا نساؤهم وسائر إخواننا والله الحمد رجالا ونساء وصغارا وكبارا، هذا ديدنهم الاحتساب، الصبر والاحتساب. وإن حصل حزن قد يحصل ذلك، لكن الصبر والاحتساب والكلم الطيب والرضا وابتغاء أن يكون ذلك خير له. وما عندكم ينفد، ما عند الله باق، وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابنوا لأبدي بيتا نسموه بيت الحمد، إذا صبر من أصيب بحبيب الله أو قريب له فاحتسب عوضه الله بذلك الجنة. كل هذا الذي يقتل في سبيل الله هنيئا له، والذي أيضا يحتسبه يصبر هنيئا له. الكل مغبوط على ذلك، لا سيما مع طاعة الله سبحانه وتعالى والرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وكلنا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني معروفة عندنا والله الحمد، أننا نحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا تظن أن العدو سالم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، الوجع فيه أكثر والله الحمد، نسأل الله أن يخمده، والقتل فيهم أكثر والله، والجرح فيهم أكثر، فإنهم يعطونهم بعض المخدرات من الحبوب أو كذا، يأتي كأنه حجر ما كأنه آدم، ويمشي هكذا يرفل إلى مثل قتله، فلا يبالون. نحن إن كنا نبالي باعتبار أنهم دعاه وأهل خير وأهل هدى، لكن أولئك كأنهم يدفدفون أغناما وأحجارا، ولا يبالون بهم ولا عناية بهم، ومع ذلك يعني الألم فيهم، ألم فيهم. كيف ترى أنه إذا قتل واحد من آل هاشم كيف يجتمعون يعملون خيام وكذا، أما إذا قتل واحد من زنابيلهم هؤلاء الزنبلون بهم، ولا كانوا حجر يرجمون به حتى في اكتاف. المرة الأولى كانوا مرجمين في الجرب، ولما جاءت اللجنة قالوا هذا أصحابكم، قالوا لما هم أصحاب إلا أصحابكم هؤلاء بغير الحال، أو أخوة السنة عندهم الحال، ما يبالون بهم، يدفدفونهم دفدفة لمعاربهم. فشلوا بإذن الله، الحوثي فاشل بإذن الله سبحانه، فاشل كل من ازداد عتوا وكبرا وغطرسة وبغيا وعدوانا وتسليطا لقذائفه ولدباباته، والله ازداد حقارة، وازداد الناس عليه ضغطا، وازداد من الله بإذن الله عز وجل مقتا وبعدا بإذن الله. الحوثي فاشل حتى لو يحمل الدبابة على رأسه هكذا، والله أنه فاشل. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. خذلهم الله، نسأل الله أن يخذلهم وأن يهين قدرهم، أن لا تقوم لهم قائمة، وستذكرون آثار هذا الدعاء بإذن الله عز وجل. الحوثي عاصي لله، الحوثي فاجر مجرم سفاك للدماء، باغي أعماله كلها تغضب رب العالمين. هذا حال هذا هذا يمكن في الأرض؟ والله ما يمكنه الله عز وجل من كان هذا حاله. لم يمكن فرعون وهو أجبر، ولا هامان ولا قارون ممن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وقتلوا الرجال واستحيوا النساء. أما هؤلاء حتى النساء ما يستحيون، ما رأوا من حجر أو مدر ضربوه. من الذي ممكن على هذا الحال؟ على مر التاريخ الحوثي مداس بالأقدام بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا عن ثقة بربنا، مداس بالأقدام ما له قيمة لا هنا في دماج ولا في غير دماج. والناس كل ما ازداد بغيا وعتوا وظلما وتجبرا وتكبرا وهكذا يريد إزهاق الأرواح ويريد إبعاد الناس من بيوتهم ويريد ما إلى ذلك مما يسوي له به الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعل لهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طبلاك اليوم تالفه الطراب والدفوف عدنا لا بادينا وشبهت شعاقة رقاعة الطبلة وردف فوق صفك صفوف دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقة. إن سرايت عاشنا روسكم والكتوف وإن غبشت دمكم نصطفح سوقا عاد دم جبقي والجبال الشنوف كم جمع جمع الأسوار البلا تسحاقا. طبلك اليوم تالف والطراب والدف عدنا لا بادينا وشبهت شعاقة رقاعة الطبلة وردف فوق صفك صفوف دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقة. عاد هذه جيفكم من تنف الكهوف من يباها يجيها جنبها تعلاقة دامكم للمجوسي عندنا رح عكوف فاحسبوا ناركم في بحرنا تغرقا. طبلك اليوم تالفه الطراب والدفوف عدنا لا بادينا وشبهت شعاقة رقاعة الطبلة وردف فوق صفك صفوف دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقة. والله ان المذلة فوق راسك تحوف والشجاعة وخبرك دوم يتفرقا تشهد ارض اليمن حجه وصاعده وجوف تلهب الارض تحتك قبل ما تلحقا. طبلك اليوم تالفه الطراب والدفوف عدنان لا بادينا وشبهت شعاقة رقعت طبلة وردف فوق صفك صوفو دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقة طبعنا في المدارس بساطين الكفو نسأل أهل الشهادة أننا نرزاقة في حروفك كتبنا لك وسوقنا الحروف والنشاب بيتين يرانك بها تحرق طبلك اليوم تالف والطراب والدفوف عدنا لا بادينا وشبهت شعاقة رقعت طبلة وردف فوق صفك صوفو دام هذه صفوفك يا شاقك الشاقة طبعنا في المدارس بساطين الكفو نسأل أهل الشهادة أننا نرزاقة وأنه يحزن لا شك يحزن الإنسان على أخيه على قريبه على سائر المسلمين يحصل لهم سوء بغير حق والله حزننا نحزن على ما يحصل في بلدان بعيدة من على المسلمين بغير حق وهؤلاء إخواننا أحبة نحزن على ما يحصل لكن نحزن ويزيدنا عزيمة بإذن الله نحزن ويزيدنا شكيمة يحزن ويزيدنا قوة وثباتا نحزن ونغبطه نغبط هذا الذي قد حصل لهذا الخير ما نحزن ونقول خلاص نحن إلى يعني قد تعبنا وتعالوا رحلونا هبولنا خيام أف للحوثي إذا كان هذا هذا هذا فهمه والله هذا ما هو صحيح بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز هذه الدعوة وأن لا يخذلها وأن يعز أهلها ورجالها وسائر من يقوم بها وسائر من يعتني بها ومن له محبة إليها وعناية بها وسائر من ينصرها صلى الله أن من نصرها أن ينصره صلى الله أن من خذلها أن يخذله وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت